اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا فيها لا إله إلا الله، ثم يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إليك، اللهم لا تعذب ألسنة تدعو إليك، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في كل مكان، أسعد بصحبتكم في برنامجكم اقرأ ورتل، كما أسعد بصحبة أخي وحبيبي معنا الشيخ أحمد الأنصاري. مرحبا شيخ أحمد، يا أهلا وسهلا. موعدنا اليوم مع الجزء الثاني من سورة النازعات، نكمل ما بدأناه في اللقاءات الماضية. بعد القراءة ما نستمع إليها نتناول بعض معاني الكلمات ويعني التفسير المجمل وهداية الآيات اللي احنا سمعناها، ثم تتوالى فقرات هذا اللقاء. نبدأ. شيخ أحمد تفضل. هل أتاك حديث موسى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما شاء الله شيخ أحمد، أحسن الله إليك وبارك الله فيك، قراءة طيبة وأحكام طيبة، أسأل الله أن يبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن. ربنا ينفع بهذه القراءة كل المشاهدين اللهم الكرام. اللهم. طبعا سورة النازعات هي سورة مكية. مكية يعني إيه؟ يعني نزلت بمكة ونزلت قبل الهجرة، لأن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي حتى لو نزل خارج حدود مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة من القرآن فهو مدني بعد الهجرة حتى لو نزل خارج حدود المدينة. نعم. سورة النازعات عدد آياتها 46 آية، هي طبعا نزلت بعد سورة النبأ. من أسماء سورة النازعات المشهورة والمعروفة النازعات، الساهرة، الطامة، سورة فالمدبرات. طبعا هذه الكلمات لم تذكر في سورة أخرى، لذلك كانت متميزة هذه الكلمات خاصة بسورة النازعات. نعم نعم. هو طبعا المقصد العام كما سمعنا في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء، إن السورة بتركز على هز القلوب المكذبة بالبعث والجزاء. بتتكلم عن أفعال القيامة نعم. طبعا هي عمالة تعرض مشاهد الموت والبعث والحشر، وهناك ملائكة موكلون بنزع الروح الخبيثة. أيوة. نزع. أيوة. النازعات. وهناك من الملائكة الناشطات بقى باستخراج الروح الطيب. نعم. الآيات فيها فوائد عظيمة جدا اللي احنا سمعناها، والآية دي فعلا السور دي من السور فيها معاني عظيمة جدا. أول حاجة دعوة أي إنسان إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى مهما بلغ ظلم وطغيانه. فهل هناك أطغى من فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى. يعني هو طغى، يعني إيه؟ تعرف طغى يعني إيه؟ يعني تجاوز الحد. تجاوز الحد. يعني هو الطغيان ليه حدود. هو تجاوز هو بقى تجاوز الحدود. هو في حد يقول كده؟ أنا ربكم الأعلى. ماذا تمتلك من الإمكانيات أنت تتجرأ أن تكون رب الناس الأعلى؟ حاشا لله وكلا. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى سيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى. فإذا ما تقولش إن فلان ده ما ينفعش أكلمه عن الدين وعن الإسلام وأكلمه أن يرجع عن معصيه، هو هيبقى أقوى من فرعون. أبدا. ربنا يجعل بالدعوة دي ربنا يجعل بالضبط. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتسلية قلب النبي، هل أتاك حديث موسى يا محمد؟ معنى الكلام إيه؟ يعني إن أي أن فرعون وجنوده أقوى وأطغى من قومك. أيوة سبحان الله. ده شوف بيسلي قلب النبي. أيوة أيوة. ده ما بالك بقى قوم فرعون وجنوده. ما بتثبيت قلبه. فهم أطغى من كفار عصرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الأمر التالي ودي مهمة جدا، حسن الأسلوب في دعوة الغير، ونتأدب ونتعلم من القرآن كيف تكون الدعوة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إزاي أكون فظ غليظ القلب وتدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ ما حدش هيحبك ولا هيقبل منك كلام. الأصل في الدعوة الحكمة. هو ده الكلام، أن الأصل في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة. كذلك الآيات كما ذكرت فيها تسلية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الآيات بقى اللي يعني الواحد يقف معاها كثيرا، ودي من الآيات اللي اخترتها ان احنا نقف معها قليلا، قال تعالى كما سمعنا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. إذن هو طريق واحد ليس غيره طريق، إما أن ينتهي إلى الجنة وإما أن ينتهي إلى النار، ما فيش بينهم طرق. هو طريق واحد، إما إلى جنة وإما إلى النار، فأعاذنا الله وإياكم من النار. فلن تنجو من عذاب الله إلا بأمرين كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. الأمر الأول الخوف من الله، وأما من خاف، الخوف من الوقوف بين يدي الله، الخوف من مقام ربك، خوف بمهابة. يعني عايز أقول لك مثال، يعني زمان مش هقول بقى دلوقتي إلا من رحم الله، شوف الأب في البيت بيبقى عامل إزاي، في توقير مقام الأب ومكانة الأب. كان لما يدخل كل يقف، أيوة أيوة، في لما يقعد يأكل الكلام ده يمكن الناس شافوه في الأفلام، حد شوف ينتظر ولا محد، لما يخلص أكله وين يأكله، أيوة أيوة، ما ينفعش حد يرفع صوته، أصل الوالد موجود، الكبير موجود، ليه مقام وليه مهابة، ولله المثل الأعلى. مقام الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه، مكانة ربنا في قلبك إيه؟ أيوة أيوة. فلما يبقى ربنا له مكانة في قلبك ومهابة في قلبك، ويكون ربنا سبحانه وتعالى له في قلبك خشية، ده أمر بيساوي دخول الجنة. أيوة أيوة. يبقى ده الأمر الأول. الأمر الثاني مخالفة هواه. أيوة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس يعني إيه؟ يعني لما نفسك تشتهي المعصية، مجاهدة النفس، يبقى النفس عبارة عن لجام بتجيب النفس حتى تسير على الصراط المستقيم. لما يبقى فيه مخافة من مقام الله، ونهي النفس عن الهوى، بيساوي النتيجة إيه؟ الجنة. فإن الجنة هي المأوى. قال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى. اللهم ارزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. أنا أكتفي بذكر يعني هذه الآية يعني آية نأخذ منها التدبر والتفكر. طبعا احنا نبدأ نتكلم عن التجويد وأحكام التجويد، ولكن قبل ما نتكلم عن أحكام التجويد لازم في مقدمات الأول. لما تلاقي واحد ما شاء الله بارع في علم التجويد ويقرأ القرآن بإتقان، ولما تسأله عرف لي القرآن، ما يعرفش، مصيبة سبحان الله، ودي كارثة كبيرة. طب انت ازاي دخلت للعلم من غير ما في مقدمات لهذا العلم؟ باب العلم. نعم. فلذلك النهاردة عايزين نعرف القرآن. القرآن هو كلام الله. القرآن هو كلام الله، ليس مخلوق. عشان تميز نفسك بقى وتفرق ما بينك وما بين المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. فلذلك القول بأن القرآن مخلوق ده معناه أن القرآن كسائر المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجدها من العدم، ومن ثم تهلك وتفنى وكأنها لم تكن. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. غير أن في انتقاص من مكانة القرآن العظيم في نفوس المسلمين، وهذا الاعتقاد محدث، يعني لم يقل به الصحابة نعم، ولكن وجد هذا القول وهذا الاعتقاد في العصر العباسي، وتصدى لهذه الفتنة إمام أهل السنة. هو لقب بأهل السنة بإمام أهل السنة لمناقبه في الدفاع والمنافحة عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة الصحيحة، يعتبر هو اللي ثبت في الفتنة خلف القرآن. نعم. طبعا من أكثر الأدلة التي تدل على أن القرآن هو كلام الله، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن هو كلام الله بين قوسين كده، ليس مخلوق، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بحروفه وكلماته، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. يعني الكلام دوت المعجز بحروفه، قال الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو هيساعدوا بعض سبحان الله واجتهدوا ما يساعدوا. عارف ظهيرا يعني ايه؟ يعني معينة. عانوا بعض ولو كان بعضهم لبعض معينة. ده الإنس والجن. لو اجتمع الإنس والجن. لن يستطيعوا أن يأتوا بالقرآن. أيوه. لذلك القرآن معجز بحروفه والمتحدى بآياته. الله أكبر. المتعبد بتلاوته. احنا بنثاب على قراءة الحديث ثوابا عاما. اما القرآن انت تثاب على الحرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اقول الف لام ميم حرف. ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. والحرف بحسنة. والحسنة بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. تخيل. المنقول إلينا بالتواتر. يعني إيه المنقول إلينا بالتواتر؟ التواتر هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ ناقلوه على الكذب. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إحنا دلوقتي قاعدين ودخل علينا واحد أخ بيقول يا جماعة ده في برة عربية خبطت واحد والحمد لله جت سليمة ما حصلوش حاجة. جي واحد تاني ما يعرفش الأولاني. أيوة. وقال نفس الخبر. لما تتوتر استحالة. دخل واحد تالت ما يعرفش الأول ولا التاني. وقال نفس الكلام بنفس الكافية ونفس الخبر. رابع خامس ما رواه جمع من الناس. جمع عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ ناقلوه على على الكذب. نعم. الأمر الآخر عايزين بقى نفرق ما بين المصحف والقرآن. المصحف ده بيسموه ده اسمه ايه؟ مصحف. ما ينفعش اقول ده القرآن. ايوه. لكن ده المصحف. مصحف. طب ايه الفرق بقى بين القرآن والمصحف؟ القرآن هو اسم لكلام الله المكتوب في المصحف. تاني المصحف جامع للقرآن. تاني القرآن هو اسم لكلام الله اسم لكلام الله المكتوب في المصحف في المصحف. أما المصحف هو اسم للمكتوب فيه القرآن المجموع بين الدفتين. يعني ايه دفتين؟ يعني جلدتين. شايف دول كده اسمهم جلدتين. يعني دفتين. يبقى هو اسم لكلام الله هو اسم للمكتوب فيه القرآن المجموع بين الدفتين. يعني الجلدتين دول والصفحات والبرواز والوقفات والسطور والأرقام ده كله اسم مصحف. المكتوب القرآن. اما بقى المكتوب الكلمات دي هي دي كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يجوز ان انا اقول هذا مصحفي. لكن ما ينفعش اقول هذا قرآن. ايوه. يبقى مصحفي قل ولا تقل. قل مصحفي ولا تقل قرآن. نعم. لو حبينا بقى نعرف القرآن تاني كده. القرآن هو كلام الله. كلام الله. المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز بآياته. نعم. طيب القرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الحديث القدسي برضو كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب إيه الفرق بين القرآن وإيه الفرق بين الحديث القدسي؟ معنى الحديث في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما الحديث القدسي هو ما يضيفه النبي تبارك وتعالى ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الحديث القدسي هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى. أي أن النبي يرويه على أنه من كلام الله والرسول راو لكلام الله تبارك وتعالى بلفظ من عنده. وإذا رواه أحد رواه عن رسول الله مسندا إلى الله تبارك وتعالى. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أو فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. طبعا في المسألة خلاف، منهم من قال أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، ومنهم من يقول أن معناه من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نقول حاجة مهمة جدا، ما الفرق بين كلام الله اللي هو القرآن وبين كلام الله في الحديث القدسي؟ يعني ده سؤال في غاية الأهمية ومعلومة يعني لابد أن ننتفع بها كلنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالفرق بين القرآن والحديث القدسي، القرآن وقع به التحدي لكل الخلائق من الإنس والجن على أن يأتوا بصورة من مثله. قال تعالى لسه الآية قلنا من شوية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الحديث القدسي لم يقع به التحدي. القرآن لا ينسب إلا إلى الله تبارك وتعالى، نقول قال الله تعالى وما ينفعش أقول بالمعنى. أيوة. الآية لا ما ينفعش أقولها بالمعنى. الآية الفلانية فيما معناها لا. أيوة أيوة. الآية تنقل كما نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي يروى مضافا إلى رسول الله مكمل القرآن. نعم لكن هو يروى مضافا. نعم القرآن جميعه منقول إلينا بالتواتر فهو قطعي الثبوت. الحديث القدسي ظني الثبوت لفظا وما منهم عفوا الحديث القدسي ظني الثبوت، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا قد يكون حسنا قد يكون موضوعا. القرآن الكريم لفظا ومعنا من عند الله تبارك وتعالى، هو وحي باللفظ والمعنى. أيوة. تاني فهو وحي باللفظ والمعنى, باللفظ والمعنى. الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت أنه يروى مضافا إلى رسول الله. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يبقى مضافا. أيوة. القرآن جميعه لفظا ومعنى من عند الله وهو قطعي الثبوت. أما الحديث هو ظني الثبوت، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا وإلى غيره. ده تعريف. كذلك القرآن الكريم هو المنوط والمقصود في الصلاة، لكن لا يجوز قراءة الحديث في الصلاة. أنت لو قرأت الأحاديث كلها لا تصح الصلاة إلا بقراءة القرآن في الصلاة والفاتحة طبعا، فلا يجوز قراءته في الصلاة. ولكن برضو حتى لا نزهد في قراءة الحديث، أنت تثاب على قراءتك للحديث ثوابا عاما، وحفظك للحديث وعملك بالحديث ثوابا عاما. أما القرآن أنت تثاب على كل حرف، على حرف مش كل كلمة. كل حرف. شوف نعم الله علينا أنا لسه قايلين الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله المستعان. فنكتفي بقى بهذا القدر وننتقل إلى فقرة الاتصالات. هناخد بعض المتصلين من مشاهدنا الكرام، نسمع ما تيسر من ورد اليوم ونصحح لهم هذه الآية. فابقوا معنا ونعود بعد الفاصل لأغذ الاتصالات. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أحبتي في الله. ونبدأ الآن مع فقرة الاتصالات، هنستقبل اتصالات المشاهدين الكرام ونبدأ نسمع ورد النهاردة ونبدأ نصحح مع بعض ونتعلم كيف يتلى القرآن. معانا صالح محمد من الجيزة. أهلا وسهلا يا صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. تشارك معانا تقرأ؟ إن شاء الله. يلا، سورة النازعات من أول، هل أتاك حديث موسى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى. صالح، صالح يا جميل، احنا عندنا في القرآن في حاجة اسمها حروف لثوية، الذال والظاء والثاء، كويس؟ لما تيجي تقرأ الحروف دي وانت بتقرأ القرآن لازم لسانك يرتفع لأعلى عند الثنايا العليا، من جوه مش من بره، يعني ما طلعش لساني ما بين سناني زي ما كان بيقولونا زمان، ماشي؟ وتدرب عليها بقى، في جملة كده دايما تقولها، ظلم ذئب ثعلب، ظلم ذئب ثعلب، ظلم ذئب ثعلب، ما اقولش ثم، تبقى ايه؟ ثم ادبر يسعى، هكذا. يلا اتفضل يا صالح. ثم ادبر يسعى، فحشر فنادى، فقال انا ربكم الاعلى، فاخذه الله نكال الاخره والاولى، لمن يخشى. هنا مفيش حكم، لمن يخشى. دي نون جاي بعديها ايه؟ لا ياء. ايوه، لما تلاقي نون ساكنه جاي بعديها ياء يبقى الحكم اسمه، احسنت ما شاء الله، ادغام بغنه، والغنه بتكون بمقدار حركتين. تمام، يلا. إن في ذلك لا النون المشددة، ما تقولش إن في، أيوة كده أحسن. ذلك لا عبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ضحاها بالدال هي، صح؟ لا بالضبط. طيب ما يقولش بقى ضحاها، ضحاها بالضاد، فخ بالضاد، حرف مفخم. ايوه احسنت. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. تاني الآية. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ركز يا صالح وبص للتشكيل كويس. ها، وأغطش، أغطش. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أحسنت يا صالح. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت يا صالح، ما شاء الله، ربنا ينفعك بالقرآن ويبارك فيك ويجعلك كده من أهل القرآن. أنت في حد معاك عايز يقرأ؟ إن شاء الله. آمين، تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معايا؟ ياسين. أهلا وسهلا ياسين، اتفضل ياسين يا حبيبي. يلا هتكمل على اللي قرأه صالح. قولوا الأول، والجبال أرساها. أحسنت. يا ياسين يا جميل، فإذا جاءت دي فيها مد، ده اسمه مد متصل، بيمد أربع حركات، لان هو واجب. لما تنقل همزه مع حرف المد في كلمه واحده تمد اربعه، مش ما ينفعش اقل من اربعه. وجاي بعديها بقى كلمه الطامه هتمد سته، فخد نفس كويس اتفضل. فاذا جاءت وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثاني يبقى الميم دي مشددة. أي ميم مشددة في القرآن وأي نون مشددة تغني بمقدار حركتين. وأما من خاف مقام ربي فضل. إلى ربك، بص كشيء كويس، إلى ربك منتهى، إن أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها. احسنت ياسين، اتدرب كويس، اقرا كويس، لازم تتابع شيخ. انت دلوقتي لازم معلم يعلمك القران. احسنت، بدايه موفقه. انت عندك كام سنه ياسين؟ 11. اللهم بارك، اللهم بارك. شكرا على اتصالك، وشكرا يا صالح على اتصالك، شرفتونا نورتونا، ونسمع صوتك تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. موعدنا اللقاء القادم في سوره عبسه. أحبتي، في نهاية هذا اللقاء أتوجه إليكم جميعا بكل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وأسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضي الله به عنا. كذلك الشكر موصول هنا أحمد الأنصاري، جزاكم الله خير على هذا اللقاء. ربنا يجزاك خير يا شيخ. أحبتي، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.